بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله وما ذلك على الله بعزيز. ونسألك اللهم أن ترينا في أعدائك يوما أسودا ويوم فرعون وهامان وقارون. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس فنضيع. ألف على خير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجدنا من الظلمات الى النور امين. اما بعد، ايها الاحبه، تحدثت فيما مضى في درسين اثنين عن حق الزوجه على الزوج، واخذ الاخوه يلحون بان اتحدث عن حق الزوج على الزوجه حتى يكتمل النصاب. فأردت اليوم بتوفيق من الله أن أتحدث إلى أخواتي في الله، إلى المسلمات المؤمنات الصادقات التائبات العابدات الصائمات الذاكرات الحافظات للغيب بما حفظ الله. أتحدث إليهن حديث أخ إلى أخته في الله، لتعرف الزوجة حق زوجها. أخاطبها لأنها مسلمة، وهذا الخطاب إذا لم يكن في القلب إيمان وإسلام فقد يتسلسل العقل وقد يعترض الإنسان، ولكن الله جل ثناؤه ربانا على طاعته وحسن عبادته. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال جل ثناؤه في كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وبين العلماء درجة الرجال، وهي ليست درجة التسلط والاستبداد والقهر كما يفهمه بعض الناس، ولكنها درجة من الله تعطي للزوج حق الرعاية والسعي والكشف والإنفاق، ويكون الطلاق بيده ويقول هو المسؤول الأول عن أسرته. هذا الحق إذا علمه الرجل كما يقول ابن عباس فإنه يحض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع لابن عباس. مراد ابن عباس في هذه الآية وللرجال عليهن درجة، يقول أي أن الله عندما فضلك فإنه يريد منك أن تتوسع بحسب خلقك وبكرمك وبمالك وبذكرك وبحسن عشرتك لهذه المرأة، وأن تعرف هذه الزوجة حقك الذي كتبه الله لك. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يقول الإمام ابن الجوزي في زاد المسير: فضل الرجل على المرأة، يقول: فضل الرجل على المرأة بزيادة العقل وتوفير الحظ في الميراث والغنيمة والجمعة والجماعات والخلافة والإمارة والجهاد، وجعل الطلاق إليه إلى غير ذلك من الأمور. وعندما يقول الإمام ابن الجوزي فضل الرجل بالعقل، لا يؤخذ ذلك على إطلاقه وعمومه، فهناك بعض النساء أعقل من كثير من الرجال، وهناك أيضا من الأمهات من تكون سببا في كمال عقل أو عقول أبنائها بحب دينها وإيمانها وفهمها وعلمها، ولكن لا تتكلم عن العموم، لا تتكلم عن غير العموم. ومعنى قوله تعالى: وبما انفقوا من اموالهم، اي من المغول والنفقات الذي اوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل افضل من المراه وله الفضل عليها والاقبال، فناسب ان يكون قيما عليها بهذه الامور، اي امور الانفاق والرعايه والتسهيل. الحق الاول للرجل على الزوجه ان تعرف مكانته بالنسبه لها، وهذه المكانه لم يحددها الرجل، وانما الذي حددها هو الله، والذي اختارها هو الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن مكانه الزوج عند الزوجه: ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، حديث صحيح الإسلام. إذن فلتفر الإسلام لبعض الزوج سببا في حضور الزوجة عند الزوج. إذا معنى هذا أن تعرف الزوج على المرء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وعن حسين بن حفص رضي الله عنه أن عمته أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذاك زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ أين تضعين نفسك منه؟ يعني هل تتواضعين له أم تتكبرين عليه؟ قالت: ما قالوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقص في حقه إلا عند عجزي عن أداء ذلك الأمر. فقالت عليه الصلاة والسلام: فكيف أنت له؟ أي على أي حال تكونين معه؟ فكيف أنت له؟ فإنه جنتي ونارك، يعني كنت له مطيعة مرضية فإنه جنتي، وإن كنت له عاصية مخزية فإن ذلك يكون السبب في دخول النار. هذا حديث صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. حديث حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث حسن صحيح. ويقول: لا يذكر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تسترضي عنه. هذا الحديث فيه من العاطفة وفيه من الوجدان وفيه من المجاملة الطيبة. الزوج عندما يعود آخر النهار يحمل الأزقة بين يديه، فعلى الزوجة أن تشكره، أن تقول له: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وكثر الله رزقك وخيرك على ما أحضرت وما جلبت لنا من رزق. هذه الأمراض هي التي يعنيها الحديث. لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. هل هناك زوجة تستغني عن زوجها؟ مستحيل. فقد على السنة بأننا تستغني عنه، فقلت عن الوصفة وعن جراحة وعائلة جيدة وأن بإمكاني أن تستغني عنه، لكن أن تعلم تلك المرأة أن حلاقتها الزوجية ليست راتبة ولا مالا ولا بيتا ولا عائلة أو أسرة تدعمها أو تدفع عنها. العلاقة الزوجية أعظم من ذلك وأكثر، إنه ارتباط القلب بالقلب والروح بالروح، إنه يفضي إليها وتفضي إليه، تقابل عندها، إنه الارتباط الفطري الذي أودعه الله في قلوب العباد، إنها الطاعة والعبادة والرحمة والمودة. لهذا جعل الله عشرة الزوج والزوجة فيه أجر يكتبه الله تبارك وتعالى لهما يجدانه في ميزانهما يوم القيامة. الحد الثاني الطاعة وحسن العشرة، أن تطيعه بالمعروف لا تطيعه بالمعصية. إذا أمرها بالمعصية لا تطيعه، إذا أمرها بالمعروف تطيع، إذا أمرها أبوها وأمرها زوجها، بل تقدم أمر الزوج على أمر الأب إذا كان ذلك بالمعروف، أو توكل بينهما ما استطاعت إلى ذلك جميعا. تضيع لا تبطله وتطيع الزوج. أما إذا أمرها أبوها بالمعروف وأمرها زوجها بالمنكر فإنها تطيع أباها ولا تطيع زوجها، لأن الحديث يقول: ما طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان ذلك الزوج. فمن طاعته بالمعروف أنها لا تقوم صيام النهي إلا بإذنه، ولا تحج ولا تعتلف عمر النفل وحجة النفل أي غير الفريضة إلا بإذنه. أما عمر الفريضة والحج حج الفريضة فإنها تستأذنه من باب الألف وحسن القرب والمجاملة، فإن مضى فإنها لا تطيعه لأنه أمرها الآن بمعصية وتذهب مع محرمها إلى الحج والعمرة ما دام ذلك القرض مكتوبا عليها وقد تيسر احتمالها، وليس عليها اثم بل هي مأجوره ان شاء الله. ولو خطب زوجها عليها فان غضبه هذا ليس له محل، وانما هو قد جار وطلب، فالله قد طلب الحج على النساء وعلى الرجال، وليس له حق ان يتعدى على حق الله الذي فرض. قال صلى الله عليه وسلم في وصاياه: ألا أن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهم ألا يوطئن فرشكم من فكرهن، يعني لا تدخل في غرفة النوم وعلى فراشها أو تفعل أن تعلى النكير على فراش الزوج، وهذا حق الزوج على الزوجة. ألا يطلق فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وعرضهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا طوت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها فقالت من أي أبواب الجنة شاء. رواه الحسان الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمحارم أن تقوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ألا تقتل أحدا يكرهه في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل ظهره إلى فراشه فلم تأته ثلاث ربان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. دعاها إلى فراشه أي أراد أن يأخذ منها ما يأخذ الزوج من زوجته. وقال عليه الصلاة والسلام: اثنان إذا كنتا تجاوز صلاتهما رؤوسهما أي أن الصلاة لا تقبل ولا ترفع، عبد آدم من مواليه حتى يرجع، وامرأة عطت زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني بإسناد جيد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كارث لعنها كل ليل في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع. رواه الطبراني في الأوقاف ورواه الثقات إلى سويد بن عبد العزيز. الحق الثالث للزوج على الزوجة أن تتزين لزوجها. والزينة التي يريدها الزوج أن تكون نظيفة، أن تتعطر له، أن تتجمل له باللباس والحليب، وذلك للزوج فقط. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. والله تبارك وتعالى عندما وصف النساء في كتابه قال: أو من ينزه في الحلية أي في الذهب وفي الحرير وفي اللباس الطيب، وهو في الخصام غير مبين أي وهي في محترم الرجال في الأسواق أو في القتال أو في الخصام يجب عليها أن لا تكون هناك. ورسول صلى الله عليه وسلم بين لحديث سلمان وأبي الدرداء: دخل سلمان على أخيه فوجد زوجته شعثاء، فقال سلمان: لنا ما بالك؟ فقال: إن هذا الدرداء يقوم نهاره ويقوم ليله. ففهم سلمان فلما جاء الدرداء قال له: نعم فنام. فلما جاء السلك الأخير من الليل كي صبر فصبر معه وأراد أن يستحر فقال له: أفطر. فلما أفطر ذهب وشكاه إلى رسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأبي الدرداء: يا أبي الدرداء، قم ونم وقم وأفطر، فإن لربك عليك حق ولجسدك عليك حق ولزوجك عليك حق، فاعط كل ذي حق حقه. وطبق سلمان اي بما فعل. والله جل كلامه ورسوله بين الزينه الممنوعه والزينه المشروعه. فقال عليه الصلاة والسلام: الزينة الممنوعة لعن الله الواهمات والمستوشمات والمتلمصات والمتشنجات بالحسن المغيرات لفضل الله. فقالت امرأة لذلك وقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه ابن مسعود، واعترضت عليه المرأة فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجبات والمستوجبات هي التي تأخذ الخبرة ونوع من الكحل أو الصلاة ثم تضربه في اليد أو الجسد، وهذه هي الواشمة لكي تغير لون الجلد بنقوش خضراء أو زرقاء على أثر ضرب الكرة. وهذا الوجه الذي لا يتغير بعد ذلك فيه تغيير لخلق الله، والشيطان قطع على نفسه عهد بأن يوحي إلى الإنسان أن يغير خلق الله. الذي تفعل ذلك الواشمة والمستوشمة التي يقع عليها الوجه فهي قد أطاعت الشيطان وعصت الله. والمزمجات اللواتي ينزعن شعر الحواجب، فلا يجوز شرعا أن تنمط المرأة شعر حاجبيها، وكنا من الجاهلية يرفعن شعر الحاجبين ويضعن خطين مكانهما كما يفعلن النساء في زماننا هذا عند الذي تسمى بالكوافير أو المناكير، يرفعن الحجاب والحاجب ثم بعد ذلك يضعن الخطوط، ترفع الخط أو تطيله أو تنزله وتغير خلق الله. لا يجوز لامرأة أن تطلع شعرة واحدة من حاجبيها ما دام الله فرضه كذلك. وكان عندما يأتي في الحديث يفيد حكم التحريم، وإلا لا يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر مكروه أو على أمر مباح حتى أن يفعل ذلك، وإنما يكون على أمر الحرام. وترفع الزوجة إذا ابتلي بمثل هذا، وقد تكون المرأة قد اعتادت أو ابتليت بأن تنمط حاجبيها وتبسطهما كأنهما ضيفين، أن تحذرها أن تستحل ذلك، فإن استحلال الحرام قد يخرج الإنسان من دائرة الإيمان والإسلام. فالأمر إن فعل هذا لا يجوز وحرام، وأن أبتلي به وأسأل الله أن يغفر لي تعترف خيرا من ان تستحل في استحلال الحرام امر عظيم والعياذ بالله. والمغتربات بالحسن والتدريج يقع في الاثناء، المراه اذا كبرت صارت نظرتها فتذهب الى من تاخذ النظره وتحط النظره وتفرق ما بين الاضرار حتى تظهر المراه صغيره، وهذا فيه شكل لعل تعترض ياتيها، فصار الاطفال لهم اثناءها صغار وظنونها صغيره والكبيره في السن، وهذا فيه شكل والاسلام لا يريد شكل، كذلك فيه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، وهذا هو حظ المنع تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. هذا لا يمنع ان تضع المراه رؤوس تركيز إذا طلبت أثنانها لتأكل الطعام عليها، كذلك لأن المرأة أن تضع الشعر الزائد في جسمها وجسدها تزينا لزوجها وتنظيفا لجسدها، هذا لا يمنع، وإنما الذي نهى عنه الحديث هو أن تمنط حالة إليها. أما ما دون ذلك فللنظافة والتدين للزوج يجوز ذلك والله أعلم. والله يقول في كتابه الكريم: ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي القربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والله يقول: ولا تفرجن تفرج الجاهلية الأولى. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول بخصوص الحسن وصحيحة، وهذا مع الأسف الشديد بدأ يتفشى في بعض الأخوات المتحجبات، تذهب إلى السوق وإلى الجامعة وإلى الجمعية وقد رشد نفسها في الحضور وقد تكون حديثة عهد بإيمان وهي لا تعلم مع خطواتها إذا سمعنا الرائحة فيها أن يطحنها ويذكر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت في المسجد كذا وكذا زانية. رواه أبو داود حديث الحسن الصحيح. وقال: أي امرأة استعطرت فمرت على قوم يبي ريحها فهي زانية وكل عين زانية. أي علمها اسم الزنا وإلا لم تفعله لأنها بهذه الرائحة دعت إلى هذه الفاحشة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعطش حتى ترجع إلى المسجد. يعني لا تقبل صلاتها في المسجد ما دامت رائحتها تعطش في الدار وفي المسجد، ويدخل في ذلك الوقوف. وبعض الأخوات قد يتكلم عن هذا الجانب، تستعد الفرق للصلاة يوم الجمعة في المسجد فتبدأ تتفكر وتتعطر وتظن أن ذلك من الطاعة والعبادة، وهذا لا يكون صائما. لم يأتي تذهب إلى المسجد نهار الإسلام أن تتعطر ولو بالمقصود، فكيف الذي تذهب إلى الأسواق وتتسامى بين السوق وبين المسجد؟ فهي أشد أشد إثما عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعطش حتى ترجع لفردة سوق فتغتسل كأنه اغتسال عن الجنابة، يعني حتى يذهب منها ما توقف من الحدث وهي ذاهبة إلى المسجد مثل طاعة وصلاة وعبادة ودرس ومحاضرة. وقال عليه الصلاة والسلام: اثنان من أهل النار لن أرضهما، قوم معهم صياف كأجناب البقر يبيضون بها الناس، ونساء كأثياب عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأزمة الفقس المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لتكن من أهل الجنة، أي التي تؤهل لدخول الجنة بهذا العهد، لتكن من أهل الجنة الوجود الولود العقور على زوجها. ومعنى العقور يفسره الحديث: الذي إذا ما قبض عليها جاءته فوضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى أرى. أي لا أنام ولا تقر عيني بمنام حتى تبات أنصاره عني. هذا حديث صحيح يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تعيش. أريد أن أقف عندها وأتمنى يا رب المسلم أيتها الزوجة، إن الوهم الذي أودعه الله في قلبك لزوجك يجب أن يظهر، فلا يكفي أنك توجيمه بالقلب ولا يرى على الجوارح منه شيء. بعض الزوجات تقول: أنا أوده في قلبي، أنا أحبه في قلبي، وماذا يفعل بحبك الذي هو في قلبك مخزون إن لم يظهر على الكلمة والابتسامة والحركة واللباس والرائحة والتلطف والمجاملة وحسن المعاشرة، وإلا فهو غيب لا يعلمه ولا يعلم إن كنت صادقة أم كاذبة. والله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نساؤكم من أهل الجنة الوجود، إذا استيقظت في الصباح الباكر لا تكون كسدانة عاجزة، لا تستيقظ إلا وقت الظهر، يستيقظ الزوج والأولاد وتبدأ الخادمة هي التي تدير شؤون البيت. لا، بل الزوج يحب أن يرى زوجته في وقت الصباح مشرقة كإشراقة الشمس عند الشروق، تستيقظ ثم تبدأ هي تجرب على لبس الأطفال وعلى إعداد الطعام بابتسامة مشرقة، لأن هذه الابتسامة ستنطبق في ذاكرة الزوج وهو هناك في الجواب وهو هناك في مسارك العمل، وقد يحتك بإنجاء ومراجعات أو جميلات أو موظفات، وقد يكون عمله في مكان فيه نساء، فتكثرت هذه الابتسامة ابتسامة الصباح المشرقة في ذاكرته صورة جميلة تظل ماثلة أمام عينيه إلى أن يعود إلى البيت. أما إذا استقبلته بوجه مستحيل وجبين مقطف وبتفرم وتقطف وتضايق وبنفس خبيثة، فإنه يوم أن يخرج من البيت يرى أنه قد ولد من جديد. فإذا دخل في عمله واستكشف الناس أصبحت أي امرأة تقابله في الطريق إن لم يكن له رازق من دين وإيمان تقبال قلبه وتقتنفه وتكون قامة الكبرى على الزوجة الأولى وهي السبب. إذا توقفها في الصباح ضروري، ويا حبذا لو وزعته بكلمات أو قدمت له كأسا من العطير أو الحليب بابتسامة طيبة، فتقول الأخت أنا ما تعودت على ذلك، لا تعودي، فإن هذا فيه عبادة وفيه طاعة. كذلك أقول للزوج لا تطلب من زوجتك ذلك دائما، لا يجب، قد تكون مريضة، قد تكون سهرانة مع طفل، قد تكون نفسيتها غير مهيئة، فنفسية المرأة متخلفة عند قدوم العادة بعد ذهاب الحيض في النفاس في الوحم في آخر الشهر وأول الشهر، فنفسية المرأة إذا تقلت ولا بد للزوج أن يعي ذلك، ما يطلب منها هذه الحالة دائما وابدا، ولكن يذكرها ان نسك يوجهها اذا غفلت، ولا يعتب علينا اذا حدث منها بعض الخطا. واذا اردت امراه مثاليه لن تجد، كذلك انت لن تكون مثاليا في يوم من الايام، ولكن التثبيت والمقاربه والمعايده الطيبه والمراقبه والنظر الى المحاسن وغض الطرف عن المساوئ هو الذي يجعل البيت سعيدا ويجعله جنه للشيء. وعندما تنطلق من بيتك فعلى المرأة والزوجة أن تتفقد البيت كله وتفقده نظافة، لأن الزوجة يعود وهو يحمل من مشاكل المجتمع وأعداء الحياة والكفاح والكره ما أن يدخل البيت فيراه نظيفا مرتبا، رائحة البخور تفوق منه، وقد غيرت المرأة الثوب المنقط بثوب نظيف معقد. ولا حدث لو كل شهر او شهرين قامت المرأة بتغيير مواقع بعض الاثاث، وهذا لا يمنع لا عن تغيير الاثاث نفسه وذلك من الاسراف، ولكن بدل ان تكون الطاولة هنا تكون هناك، وبدل ان تكون المزهرية هنا تكون هناك، وبدل ان يكون السرير في هذا الاتجاه يكون في ذلك الاتجاه، هذا سنة وهذا ذوق. دائما مثل الزوج ان حياته تتجدد، وانه يدخل بيتا جديدا، وانه يرى شيئا جديدا ولو كان رقيقا وبطيئا. ليست العبره بغلاء الثمن ايها الاخوه، ليست العبره بان هذا المكان سميع او رقيق، ولكن ذوقك واحساسك ودقه الملاحظه وفن التبديل والتغيير والتحوير بين فتره وفتره، كل ذلك من الغرب. واذا اردت به وجه الله فهو عبادة، لأن كلما اتفق الزوج به واختار كلما اشتدت قوافل الأسرة، وكلما تارع الأبناء في بيئة صحية يخرجون بعد ذلك إلى الحياة أصحاء أسوياء يحملون راية الدعوة إلى الله رب العالمين. إذا كان في الدوام يا حبذا لو كنت تفتح لك وقتا معينا للاستيقاظ به مرة واحدة في اليوم بالقليل سمع التليفون في حالك حتى محل أخبرك، هل كان الفطور اليوم جيد؟ هل وجدت عليه شيء لا يعجبك؟ هل تريد طبخة معينة اليوم؟ هذه الأمور الحقيقة لها وقع والله أثمن من آلاف الدنانير وأثمن من الملايين لسن الزوج. عندما تكلمه هذه الكلمات الرقيقة الطيبة لا تفعله قائمة شكاوى لما حدث في البيت، هذا كتب، هذا اختار، هذا احترق، وهذا راح، وهذا جاء، وهذا صرخ، فيأتي فلا يملك إلا أن يشق ثوبه ويضرب ثوبه إلى النار. فإذا عاد بعد ذلك من الدوام لا تفتح له مصدر من التحقيق وتقول له من مر عليك اليوم؟ من كلمك؟ هل عندكم تكفير؟ هل عندكم مرضية؟ هل عندكم كذا؟ ما هذا اللون الذي على ثوبك؟ هناك شعرة على فجرك؟ لا، بل تلتفت وتكلم وتستقبله بالابتسام الرقيقة الحانية، ثم بعد ذلك إن كان عليه رزق ترفعه، وإن كان على رأسه قطرة تحملها. هذه الحركات هي الحقيقة التعامات التي تبني صفح الصدق العامل في القلب. والله إن الحياة الزوجية ليست أكلا ولا شربا ولا نوما ولا جلسا حتى، وإنما مثل هذه المناقشات، هذه المعايشة. وكيف تأخذونه وتبتط بعضكم إلى بعض؟ كيف يأكل الإنسان مهر زوجته وتبتط بعضه إلى بعضه إلى بعض؟ أي ثقل القضاء في القضاء فانسجد قلبه قلبي وقلبي قلبه، روحه روحي وروحي روحه. وكما يقول الشاعر: ليس لي في الأمر حكم بعدما حل من نفسي محل النفس. أن تكون الزوجة كجريان النبت بدون تفنن وبدون تشنج وبهدوء، كما يقول الله عن أهل الجنة في الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يرهبون التسبيح والتحميد كما يلهمون النبي. هكذا يجب أن تكون الحياة الزوجية. ليس لي في الأمر حكم بعدما جال من نفسي مجال النبي. فإذا أثر طعام الغداء تكون هي موجودة على المائدة، تقدم له هذا وتزين له ذاك وترغبه في هذا ولا تقطع عليه السمنة، فإن هذا الأمر إذا كان إنسانا داعية متحركا يدعو إلى الله فليعلم أن الرياضة عبادة، ولكنها عندما ترغبه تحببه وتبني مكانتها في قلبه. فإذا جاء وقت القيلولة عليها أن تعزل أطفالها باستطاعت إلى ذلك سبيلا. والزوج عندما يريد أن ينام في وقت القيلولة أشد ما يؤذي التليفون والأطفال. الأطفال لا يحل لهم الانطلاق إلا بعد الطعام، لأن الطعام طاقة، يريد الطفل أن يقربه بالحركة فيذهب يطلب ويجلس ويكتب ويصيح ويتعارك. والزوج كلما ضرب الطحى ويكتب أعصابه فيطب جامع ضرب به على زوجته وأهله. إذا عند وقت راحته يجب أن توفر له الهدوء، لا أن تكون مصدرا للإزعاج. عندما يستلقي النوم في وقت القيلولة تحضر له القائمة اليومية المشرحة وتبدأ تريد ذلك ويريد هذا وتشتكي من فلان وعمان ومن أمه وأخيه وأبيه، فتطير النومة من رأسه وتذهب عنه قيلولته فيكرهها. فإذا صوب أذان العصر تكون هي هو ينسى لكن المنبه فتطيره لصلاة العصر، لأنه قد يرفض إلى الآن عن صلاة العصر، لأنه يصلي فيعود إلى بيته فيرى الشاي قد جهز وهي قد تعجل. فإن كانت لها نية أن تخرج إلى السوق أو تخرج إلى أهل أو زيارة رحم، عليها أن تخبره قبل ذلك بيوم أو يومين، لا تنتظر أن يعود بعد صلاة العصر ويطلب الشاي فتفاجئه بقنبلة الخروج وتقول: أنا أريد أن أذهب إلى هنا أو إلى هناك. وقد يكون قد ارتبط بموعد او انه محاضرة او ان له عمل ما بدعوته، فيفاجئ فيحضر بين امرها وبين امر الدعوة، فيكون هنا الاتفاق ويكون هنا الجدال الذي ينتهي في النهاية الى غضبه وغضبها. بل ان كانت كثير تنقل لها برنامج من زيارتها وتحدث مواعيدها مطلقا حتى لا تقع صدامتها. والمرأة المالكة هي التي تجعل لنفسها مذكرة، هذه المذكرة تكتب فيها ما يحبه زوجي وما يكرهه، تدونها نقطة نقطة عظم سيرتها الزوجية من أول ليلة، يحب كذا ويضغط كذا، يهوى كذا ولا يهوى كذا، ثم تقرب إليه محبة وتبعد عنه ما يكره، حتى تصبح الحياة كلها حب في حب وجمال في جمال. فإذا جاء وقت الليل تبدأ كما أن النهار عبادة بالليل عبادة، وكما يقول أبو بكر الصديق: وإن لله عمل بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار. كذلك الزوجة لتعلم أن للزوج عمل بالنهار لا يقبله بالليل، وللزوج عمل بالليل لا يقبله بالنهار. والتلميح في هذا الباب يغني عن التصريح، وهي تعرف عمل الليل جيدا، ويجب ان تعد له عدته ما استطاعت الى ذلك الكثير. زوجك صالح نقي تقي خفي، لا يلملم هنا ولا هناك، ولا يغضب هنا ولا هناك. وانت الوحيده التي في حياتك، فاقتنقي قلبك وحوزي رضاك، انه لا يذهب لا الى حفلات ولا اعراس ولا سينمات ولا سفرات ولا ملاهي ولا الى اي مكان. فإذا جاء إلى غرفة النوم في الليل وجدها غير مرتبة، ووجد رائحتها كريهة، ووجد الوسائل متعفنة، ووجد غير مستعدة إلى ذلك، بل تتعذرين بتساهلك بالبيت وشؤون الأولاد. لا، للولد حق وللزوج حق، فلا يختلط الحقان أبدا. وإنما أعدي لذلك العدة، لون الثوب والرائحة واختيارها والتنظيف والتنشيط والتدين والتعدل والتغنج والجلال، كل ذلك الذي يسمع عنه او يقرا عنه او يراه يجب ان يتنور ذلك فيك. ان لم يكن ذلك من اخلاقك فتخلقي. العلم بالتعلم والعلم بالتحلم، ولو كان في اول الامر تمثيلا، ولو كان في اول الامر مجامله، فانه سيصير خلق لك يوم من الايام وتستقيمين في حياتك. وإلا سيغرق في يوم من الأيام، فيذهب يبحث ذات اليمين وذات الشمال. فإن كان من الأشقياء وقع في الصحيفة، وإن كان من غير الأشقياء أدخل امرأة جديدة في قفص قلبه وعادت مكانا كان حبك فيه فطرت، وأصبحت تلوحين أحزانك ودموعك وآلامك، وأنت الذي حفظت صبر حبك بيديك وأنت لا تعلمين. الزوجة المثالية هي التي تحفظ زوجها في قلبه وسمعه وعينه ويده ولسانه. وتأثر لكم وصية امرأة عربية لابنتها دون أن أشرح وتقدم المقدس. تقول: أي بني، إنني فرضت بيتك الذي منه فرضت، وحبك الذي فيه فرضت إلى رجل لم تعرفيه وقليل لمن كان فيه، فكوني له انا يكن لك حسنا، واحفظي له خطابا حسنا كثرت تكن لك نخرى، اما الاولى والثانيه فالخشوع له بالقناعه، وحسن السمع له والطاعه، واما الثالثه والرابعه فالتبصر بربع عينه وانفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يسم منك الا اطيب الريح، واما الخامسه والسادسه فالتبصر لوقت منامه وطعامه، فإن حرارة الجوع مذهلة وتنزيق النوم مظهرة، وأما السابعة والثانية فالاحتفاظ بماله والإرعاب على حسنه وعياله، وميلاد الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير، وأما التاسعة والآخرة فلا تعصين له أمرا ولا تخفين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غضت صدره، وإن أخفيت سره ولم تأمن لغدره، ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا. يا لها من وصايا عجيبة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أذكر لكم ما قاله زوج في زوجته التي لم تعرف حقا. يقول رجل في زوجته المؤذية: لها جسم مرغوث وساق بعوضة ووجه كوجه القلب بل هو أصبح، وتمر عيناها إذا ما رأيتها وتحبس في وجه الرجيع وتشبهه وتفتح ما كانت ثمنا لو أتيته لرحمته بابا من النار تحت. إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين الأمس والصبح. هذه المرأة يريد أن تنزع في حياتها. وأكثر حديثي لزوجة حبيبة توفي عنها زوجها فردته بأبيات تعبر صادقة بأبياتها عن حياتها السعيدة معه. تقول: كنا كغصنين في جرثومة بثقا كغصنين في شجرة بثقا حينا على خير ما ينمي به الشجر حتى إذا قيل قد طالت طلوعهما وطاب قمواهما واستنظرت الثمر أثنى على واحد غيب الزمان وما يبقي الزمان على شيء ولا يدر. كأن وهي تصف نفسها مع أولادها والزوج: كنا كأنجم ليل بيننا قمر يجري الدجى فهوى من بين القمر. انظر كيف تصف الزوجة كأنه قمر بين أولاد النجوم وكان نجوما يسعد الظلام ظلام الحزن وظلام الكآبة وظلام الهموم. إذا احتاجت إلى المال وجدت عنده مسؤولين. إذا احتاجت إلى المرافقة يحترمها يكسرها يرعاها يقوم بشؤونها ويتقابله الاحترام. ثم هذه الحياة ما دامت والزوجة لتتذكر أن لا شيء يدوم إلا الله ولا تبقى إلا الذكرى الحسنة. فكم من زوج ترحم على زوجته وبكى بكاء مرا وكم من زوجة ترحمت على زوجها وبكت بكاء مرا ولا تنساه وظلت وفية كوفاء رسول الله لخديجة الذي ظل قلبه يقطر على صراطها إلى أن مات. يوم أن قالت عائشة: يا رسول الله لقد أبدلك خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلك خيرا منها. لقد آوتني إذ طردني الناس وقد سقتني إذ كذبني الناس ونقرتني بمالها ورزقني الله منها الولد إذ حرمني من بنيها. لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ما عادت خديجة تلك المنجئة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن كانت له أما في الحمام وكانت له بنتا في الطاعة وكانت له حبيبة في الفراش. أيكم الأخوات أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا ويخلينا كفر السلام ويهدينا من الظلمات إلى النور. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.